قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا في أداب الاستئذان عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الاستئذان خاص، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من مقام النبي أو من مجلس النبي أن يستأذن. هذا في أداب الاستئذان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أدب آخر تضمنته الآية، وهو أدب دعاء النبي. إذا أراد الإنسان أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه، فإنه لا يدعوه باسمه، وإنما يدعوه بصفته. الله عز وجل في القرآن الكريم لم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، مع أنه نادى أكثر أو نادى سائر الأنبياء بأسماء: يا نوح، يا داود، يا موسى، لكنه لم ينادي محمدا باسمه أبدا، وإنما ناداه بالصفة من صفاته: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أو نحو ذلك. ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد إلا في 4 مواضع من القرآن الكريم، وكلها جاءت على وجه الإخبار لا على وجه النداء أبدا. وهذا كله فيه تعظيم وتشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين ألا ينادوا محمدا باسمه كما منعهم الله في هذه الآية.